حكم علي الزمان أحبابي انسوني وبعد كان الحنان بالمر يسوني حكم حكم علي الزمان أحبابي انسوني حكم علي الزمان حكم علي الزمان حكم علي حكم علي الزمان حكم علي الزمان أحبابي انسوني أحبابي انسوني أحبابي. Amen.